أرجو منكم إفادتي عن حقوق الزوجة لأني غائب عن زوجتي من مدة سنة ونصف، وأنا أريد أن أكمل سنتين ونصف، فهل هذا يجوز لي أم لا؟ الجواب: الزوجة لها حقوق من النفقة ومن الكسوة ومن السكنة، فإذا كنت قد قمت بحقوقها من هذه النواحي وبقي عليك حق معاشرتها وتذكر أنك غبت عنها هذه الفترة، فإن الأمر في ذلك يرجع إليك وإليها. فإذا كانت راضية بهذا التصرف منك، لأنك تسافر من أجل الحصول على مصلحة مادية تنفقها على نفسك وعلى زوجتك وعلى أولادك ومن تحت يدك كأمك وأبيك، فإذا كانت عاذرة لك في ذلك فالحمد لله، وإن أرادت أن ترفع قضيتها إلى المحكمة فهذا إليها، وبالله التوفيق.